هو المتجاذب في مكان الأضيق يعني مكان يصلى فيه، لكن هذا يبدو والله أعلم ليس مقصودا للذات وإنه مقصود نفسي. هنا وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير يوال مكانه إذا احتاج مثلا نظر بها جأس المصحف في القراءة منه أو شيء آخر فما مانع من ذلك. لا الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله يجب أن يظل في نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.